إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فهذه ثلاثة أحاديث عظيمة في هذا الباب، باب رفع الأمانة. طيب الشارح يقول رفع الأمانة، الأمانة هي ضد الخيانة. رفع الأمانة، ما المراد برفع الأمانة؟ الأمانة هي ضد الخيانة، والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه المعدوم. رفع الأمانة، الأمانة هي ضد الخيانة، ورفعها يعني إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه معدوم. طيب عندنا ثلاثة أحاديث كما ذكرنا. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا يعني الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قاله جوابا لرجل أعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة. جاء رجل من الأعراب، هنا الحديث يعني مختصر، وفي مواضع أخرى جاء الحديث يعني كاملا، وفيه أن رجلا أعرابيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الرجل يسأل متى تقوم الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم ذلك ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، كما في كتاب الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم متى تقوم الساعة، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض العلامات، إذا تحققت هذه العلامات ووجدت فقد اقترب قيام الساعة. وهذه من ضمن العلامات الصغرى، هذا الحديث فيه علامة من العلامات الصغرى، لأن علامات الساعة نوعان: علامات صغرى، وهذه العلامات الصغرى يعني بدأ وقوعها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي علم من علامات أو علامة من علامات الساعة. والعلامات الصغرى يعني تكون من جنس المعتاد بين الناس، يعني ليست في العادة، أنها ليست يعني أشياء يعني مدهشة وأشياء يعني ليست مألوفة لدى الناس أو كذا، ولكنها أشياء يعني من جنس ما اعتاده الناس، ولا تدل على القرب الشديد للساعة، لا تدل على القرب الشديد للساعة، ولكن على القرب النسبي، يعني قرب الساعة بالنسبة لما مضى من عمر يعني الدنيا، فهي قد اقتربت مقارنة بما مضى من عمر الدنيا، لم يبقى إلا القليل. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني من علامات الساعة الصغرى التي تدل على قرب الساعة، القرب يعني بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا فقد اقتربت الساعة. وأما العلامات الكبرى فهي التي تدل على القرب الشديد، وهذه العلامات الكبرى نلاحظ يعني أنها من الخوارق يعني التي تخالف مألوف الناس، مثل طلوع الشمس من مغربها، خروج الدجال يأمر السماء أن تنبت فتنبت، والأرض أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، والدابة التي تكلم الناس وتختم معها خاتم سليمان وعصا موسى، وتختم على المؤمن مؤمن، وعلى الكافر يعني تقرعه بالعصا وتختم عليه يعني كلمة كافر وكذا. فهناك يعني هذه العلامات الكبرى، والدخان العظيم الذي جاء ذكره في آخر الزمان يحشر الناس إلى الشام، إلى أرض المحشر، حتى يتجمعوا في الشام ويخرج يعني يسير وراء الناس يجمعهم حتى يعني يتجمعوا في الشام وكذا، يعني علامات عظيمة كبرى، وهي عشر علامات، وهي عشر علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلامات الكبرى وهي ايه يعني مثل حبات العقد، اذا وقعت ايه اولاها انفرط الايه العقد، كان 10 حبات مربوطة في عقد، وقصة قصة خيط الايه العقد، تساقطت متتابعة بسرعة، وعقب حصول اخرها تحصل ايه تقوم الساعة. فهذه من العلامات الصغرى على تضييع الأمانة. فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالرجل سأل سؤالا ثانيا، قال كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تضيع الأمانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر أو إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العلامة التي تدل على تضييع الأمانة، أو بيّن له كيفية تضييع الأمانة، بأن يسند الأمر إلى غير أهله. فهذا من تضييع الأمانة، يعني من الخيانة، وضع الإنسان غير المناسب في الوظائف العامة والمسؤوليات والأماكن التي لا يستطيع أن يقوم فيها بمصالح الناس. فهذا من علامات الساعة. ويقول الشارح في قوله إذا أسند الأمر، ما المراد بالأمر؟ قال جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، ما المراد بالأمر هنا؟ فقال يعني الأمور المتعلقة بالدين، أو بعبارة أخرى المناصب، المناصب والمسؤوليات المتعلقة بالدين، مثل ايه منصب الخلافة، ان يعين خليفة لا تتوفر فيه شروط الخلافة، والامارة امراء البلدان ورؤساء الجمهوريات والحكومات وكذا يكونون ليسوا مناسبين ولا يقومون بالوظيفة التي يعني وضعوا من اجلها، من حماية الدين ونصرة الإسلام وخدمة المسلمين وكذا، لا يقومون بهذه الأمور. والقضاء والإفتاء، القاضي أيضا يعني لا بد أن يكون عادلا وأن يكون عالما بالشريعة حاكما بها، فيوضع من ليس بهذه الصفات. والإفتاء، المفتي لا بد أن يكون عالما وأن يكون ممن يتقي الله تعالى ولا يفتي بما يوافق الهوى، وإنما يفتي بما يوافق الشرع، ويكون ذا علم بالشرع وعلم بواقع الناس وكذا. وهناك شروط للمفتي، فيوضع يعني مفتون ممن لا تتوفر فيهم هذه الشروط. قال وغير ذلك، يعني وغير ذلك من يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أجمع وأشمل، يعني هذا الشرح هو فيه يعني أمثلة لتضييع الأمانة، أو أمثلة لإسناد الأمر إلى غير أهله، لكن كلمة أسند الأمر إلى غير أهله تشمل يعني أوسع من ذلك، يعني وضع الناس في مناصب ومسؤوليات وهم ليسوا يعني أهلا لهذه المسؤوليات ولا لهذه المناصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مما نقله الشارح هنا أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. الأئمة يعني والخلفاء والحكام يعني قد ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على عباده، الله تعالى ولاهم هذا الحكم وهذه أمانة قد ائتمنهم الله عليها وفرض عليهم النصيحة للعباد، يعني هناك النصيحة بمعنى الإخلاص، يعني من جهة الحكام للرعية ومن جهة الرعية للحكام. والحكام إذا عينوا من ليسوا من أهل الدين ولا يقومون يعني خدمة المسلمين وخدمة الإسلام وليسوا أهلا للمناصب التي يعينون فيها، فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. فإذا هذا الحديث الأول في تضييع الأمانة وفي رفع الأمانة، هو أنه من علامات الساعة ومن أشراطها. وطبعا كلمة الأمانة كما عرفنا هي إيه؟ يعني ضد الخيانة، وهذا يعني أحد تفسيرات الأمانة، لأن الأمانة تشمل يعني التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية تعتبر أمانة من الأمانات، يعني قد ائتمن الله تعالى العبد عليها. الأمانة تشمل التكاليف الشرعية، فهي أمانة قد ائتمن الله تعالى العبد عليها. في الصلاة أمانة، ائتمنك الله تعالى على الصلاة أن تؤديها في وقتها، وائتمنك على الطهارة أن لا تصلي إلا بطهارة، وائتمنك على الصيام أن تجتنب المفطرات، وائتمنك. فهناك أمانات يعني بين العبد وربه للقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى وأداء يعني عبادة الله على وجهها الصحيح، فهذه أمانة. ومن ضمن ضياع الأمانة، مما يدخل في ضياع الأمانة، تهاون الناس في هذه التكاليف الشرعية وتفريطهم فيها، هذا يدخل أيضا في ضياع الأمانة. ومن الأمانات الودائع، الودائع تعتبر من الأمانات، إذا يعني شخص استودعك مالا أو شيئا يعني ذا قيمة مادية وكذا، فهذه أمانة أن تردها إليه يعني كاملة غير منقوصة، ولا تأخذ منها شيئا بغير إذنه ولا بغير حق. ومن الأمانات أيضا أمانة الحديث، الحديث أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. فالأحاديث التي يتحدث بها الناس في مجالسهم هذه من الأمانات، أحيانا يسر إليك صديقك بسر وبشيء يخصه، ويعني يؤكد عليك ألا تطلع عليه أحدا، وأنه يعني لا يحب أن يعرف عنه هذا الأمر أو كذا، فهذه أمانة قد حملتها، وعليك أن يعني تصون هذه الأمانة فلا تخبر بها ما دمت يعني تقبلت هذه الأمانة وتحملتها. وإفشاء يعني ما يدور في المجالس بين الناس وكذا، مما يعني يكره أصحابه أن يعرف عنهم، وأكدوا عليك يعني وأخبروك أنهم لا يريدون أن يشاع عنهم، فهذه من خيانة الأمانة. فخيانة الأمانة أو تضييع الأمانة له يعني صور، وكلها تدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لكن يعني أبرز مظاهر تضييع الأمانة يعني هي تضييعها على مستوى الحكام والأمراء والقضاة والمفتون وكذا، إذا يعني وصل الأمر إلى تضييع الأمانة على هذه المستويات، يبقى إذن هؤلاء الذين يعني وظيفتهم حفظ الأمانات، وإذا أخل الناس بالأمانات هؤلاء هم الذين يعني يؤدبونهم ويعني يدعونهم إلى القيام بالأمانة، إذا هؤلاء يعني قد خانوا فمن باب أولى يعني أنه لا يتوقع ممن دونهم من الناس أن يكون أمينا. طيب، الحديث الثاني اللي هو حديث حذيفة رضي الله عنه، هو حديث يعني عظيم. وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كما هو معلوم كان يعني متميزا عن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان دائما السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، كان دائما يسأل عن الفتن وعن أشراط الساعة وأخبار آخر الزمان وكذا مخافة أن يدركه. فيقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتجد يعني حذيفة رضي الله عنه قد روى يعني كثيرا من أحاديث الفتن وأحاديث أشراط الساعة وأحوال آخر الزمان وكذا، أنه كان دائما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور وينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان يعني أكثر الصحابة يعني لا ينشغلون بهذه الأمور التي تتعلق بآخر الزمان وأشراط الساعة، كان يعني يسألون عن الخير والأعمال التي يعني يلزمهم أن يقوموا بها في عهدهم وفي زمنهم وكذا. فحذيفة رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بأمرين، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأمرين أو أعلمنا عن شيئين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيئين، الأمر الأول منهما رأيته ووقع، وقد رأيته وعلمته، وأما الثاني فأنا أنتظر وقوعه، يعني لم يقع بعد وأنا أنتظر وقوع هذا الأمر الثاني. طيب، الأمر الأول كما سيتضح هنا، أو الحديث الأول أو الأمر الأول هو نزول الأمانة، والأمر الثاني هو رفع الأمانة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثين، حديث الأول هو عن نزول الأمانة والثاني عن رفع الأمانة. والمراد هنا الرفع الأخير الذي يكون يعني في آخر الزمان، هذا الذي لم يدركه حذيفة رضي الله عنه، وإن كان يعني حذيفة أشار في آخر الحديث لأنه يعني كأنه أدرك يعني مقدمات لرفع الأمانة وبدايات لرفع الأمانة، لكن لم يدرك بالضبط يعني الرفع النهائي للأمانة بالتفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، الحديث الأول اللي هو الخبر الأول الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الحديث الأول هو أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وشرح الجذر بمعنى الأصل من كل شيء، يعني استقرت في أساس قلوبهم وفي أصل قلوبهم، نزلت الأمانة واستقرت في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فهذا أدركه حذيفة رضي الله عنه، لما رأى حذيفة رضي الله عنه من كبار الصحابة رضي الله عنهم، من جيل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل الأمانة، ونزلت الأمانة واستقرت في قلوبهم، وعلموا من القرآن وعلموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين يعني بين الأمانة وبين العلم بالقرآن والعلم بالسنة. طيب هذا هو الحديث الأول، وقد رآه حذيفة رضي الله عنه. قال وحدثنا عن رفعها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رفع الأمانة. فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان الرجل ينام وهو أمين، وتنزع الأمانة من قلبه وهو نائم، يستيقظ في الصباح وقد سلبت منه الأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني مصداق ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آخر الزمان، قال تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان يعني أنه ستنتشر الفتن، الفتن تشمل فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات من الناس من يفتتن بفتنة يعني شهوة النساء، شهوة المال، شهوة الجاه والمنصب كذا، فيبيع دينه من أجل إرضاء يعني شهواته والعياذ بالله. وهناك فتن الشبهات، الشكوك التي تثار حول الإسلام وحول الدين وحول السنة، ويعني الآن في زمن هذا يعني يقال مش عارف تقريبا 6000 قناة للتنصير، بس قنوات التنصير مش عارف 6000 قناة بجميع اللغات يعني تبث في جميع أنحاء العالم، قنوات يعني تنفق عليها الكنائس وكذا مخصصة للتنصير للدعوة إلى النصرانية وبث الشبهات حول الإسلام وكذا والعياذ بالله تعالى، وبالإضافة أيضا إلى دعوتهم للنصرانية عن طريق الأموال التي يوزعونها، ويقيمون المستشفيات للعلاج في البلاد الفقيرة ويوزعون عليهم أموالا وكذا، واستغلون حاجة الناس، ونجح هؤلاء في سلب الدين والعياذ بالله من بعض الجهال، يعني يكون عندهم جهل بالإسلام وجهل بالدين، وهؤلاء يعني يساعدونهم ويثيرون لديهم شبهات وكذا، والمسلمون مشغولون عنهم والعياذ بالله. فهذا نوع يعني من الفتن أو نموذج من نماذج الفتن التي تنتشر يعني في هذا الزمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ولا يزول يكون يعني مؤمنا وينام ويصبح في الصباح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ولا يزول يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعرض عليه شيء قليل من الدنيا، وأي شيء الدنيا بحذافيرها قليل، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال القليل الدنيا بحذافيرها، ولا يزول يعني كلها الدنيا شيء قليل لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. فمهما أعطي من الدنيا فهو قليل إذا قورن بالعوض الذي أخذ منه وهو الدين والعياذ بالله. فمن ضمن رفع الأمانة يعني قلنا الأمانة يعني بمعناها العام، يعني يشمل الأمانة بمعنى التكاليف الشرعية، والأمانة يعني بمعنى حفظ الودائع وحفظ الأخبار، كل هذا داخل في الأمانات. فترفع الأمانة، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. والوقت قال إيه؟ هو أثر الشيء اليسير منه، يعني زي ما يكون علامة على جلد الإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه تشبيها لحال قلب الإنسان، وعندما تنزع منه الأمانة والأثر المتبقي من الأمانة، فيقول الأمانة يعني كأن القلب كان عامرا بالأمانة، فتسلب الأمانة من القلب ولا يتبقى فيه إلا مثل أثر الوقت، زي العلامات اليسيرة التي تكون على جلد الإنسان. هذا إيه يتبقى، يعني أحيانا من أثر مثلا الحصير أو وضع شيء ثقيل على الجلد أو كذا يترك علامات يسيرة، فهذه العلامات إيه تتبقى في القلب، يعني بقايا إيه الأمانة، يعني علامة على رفع الأمانة، وهذا هو اليسير الذي تبقى. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. والمجل هو إيه؟ أثر العمل في الكف إذا غلظ، يعني مثل الذي يعمل يعني أعمالا يدوية بكفه فيصبح كفه إيه غليظ الجلد، يعني بسبب يعني الذين يعملون في المعمار والحدادون والنجارون وكذا وغيرهم من أصحاب الحرف يعني اليدوية وكذا، مع الوقت يعني تغلظ يعني طبقة الجلد من أثر العمل. فهذا هو رفع الأمانة من قلوبهم، وهذا أثر يعني لما يكون في القلب من بقايا الأمانة، يعني بعد أن ترفع وتبقى يعني آثار في القلب، يعني تدل على أنه كان في هذا القلب أمانة في يوم من الأيام، وهذه بقاياها أو آثارها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل يعني الذي ضربه، قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يقول مثلما لو يعني أتيت بجمرة ودحرجتها على رجلك، فنفط يعني انتفخ لو جمرة ملتهبة ودحرجتها على رجلك فينتفخ الجلد يصبح فيه فقاعة يعني من الماء، فتراه منتبرا يعني منتفخا وليس فيه شيء. فهذا حال الناس يعني في آخر الزمان بعدما تسلب الأمانة، يبقى يعني هالة حولهم ويعني انتفاخ حولهم، وهو ما فسر في الحديث يعني أن الرجل قال ما أظرفه وما أعقله وما أعلمه، يمكن يكون له يعني شهرة إعلامية أو أضواء أو كذا، وقال الدكتور الفلاني والأستاذ الفلاني وكذا، ويقدم في الفضائيات وفي الصحف ويكون حوله يعني هالات يعني ضخمة، فيقول تراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني الإعلام أحيانا ينفخ بعض الناس ويضخم يعني صورتهم أمام الناس حتى يصبحوا مصادر يعني للتلقي وكذا، ويكون هؤلاء الأشخاص من غير الأمناء يكونون مأجورين لأعداء الدين وكذا، وعملاء لدى أعداء الإسلام وكذا، ويعني ينفخ هؤلاء فيهم حتى يضلوا الناس ويقيمون حولهم بعض الهالات، وفي حقيقتهم يعني حقيقتهم الخواء يعني وليس فيهم شيء، مثل حال هذه الفقاعة الجلدية التي بداخلها يعني ماء من أثر صديد وقيح وكذا، وهي منتفخة يعني وكبيرة وليس فيها شيء. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي في داخلها هذا ماء يعني من أثر الصديد وأثر الحريق وأثر، فهذا حال هؤلاء يعني الذين يحوون يعني في أجوافهم يعني الشبهات والتشكيك في الدين والعمالة لأعداء الإسلام وكذا. وتوجد أمثلة يعني في البلاد العربية، يعني مثل الرجل الذي يدعى طه حسين أو كذا في مصر، والإعلام يعني عظم هذا الرجل وسموه يعني مش عارف عميد الأدب العربي وكذا، وهو رجل يعني مضل، أخذوه يعني إلى فرنسا وكذا، ويقال إنه تنصر هناك والعياذ بالله، ورجع يحارب الدين ويحارب الإسلام ويستهزئ بالقرآن ويستهزئ بالسنة ويعني له يعني عبارات يعني في الاستهزاء بالكعبة والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بالحجاب، ما ترك شيئا يعني من رموز الدين وكذا إلا يعني طعن فيها وكذا، والإعلام يضخم يعني من شأنه ويرفع من شأنه ويصور للناس كمثل وقدوة يتلقى عنه الناس يعني وكذا. وتوجد نماذج كثيرة لهذا النوع ممن يعني تراه منتبرا وليس فيه شيء إلا العمالة لأعداء الإسلام. قال: فيصبح الناس يتبايعون، يعني يبيعون ويشترون، يتعاملون فيما بينهم بالبيع والشراء، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. يقول يصبح الناس يتبايعون، يعني بعدما ترفع الأمانة فيصبح الناس يتبايعون، يعني رفع الأمانة يشمل بما فيها الأمانة في المعاملات المادية، المعاملات المادية بين الناس أيضا إذا رفعت الأمانة تختل هذه التعاملات، تصبح مبنية على الخيانة والغش والخداع. فقال يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني إذا أردت أن تتعامل مع شخص في تجارة، مثلا عندك أموال تريد أن تستثمرها عند تاجر مثلا وتثق فيه ويأخذ هذه الأموال ولا يعني يستولي عليها ويأتي في نهاية الأمر ويقول لك يعني لم تربح شيئا ويستأثر بالربح دونك، أو مثلا تريد أن تشتري من أحد شيئا ولا يغشك ولا يخونك وينصحك بما يرضي الله ولا يخدعك وكذا. فإذا أردت يعني أن تسأل عن شخص أمين أو تودع لديه مثلا تأتمنه لتوكله مثلا للتصرف في عقار لك أو في شيء من مالك أو كذا، فتبحث عن شخص أمين لتأتمنه على أموالك وعلى معاملاتك، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يقل الأمناء حتى تصبح القبيلة الكبيرة يعني قد تخلو من أمين، أو يوجد أمين في قبيلة كبيرة من الناس يقال فيهم رجل أمين. قال: ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني بسبب رفع الأمانة ينخدع الناس في بعض الشخصيات، وهذا يعني يكثر في هذا الزمان، ولعله يعني من بدايات يعني تحقق هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني ينخدع الناس في بعض الشخصيات، وتجد الناس يمدحونهم بالعقل ويمدحونهم بالظرافة والظرف يعني واللطف والجلد والقوة وكذا، والناس يثنون عليهم ويمدحونهم ويظنون فيهم الخير، وحقيقتهم أنهم ليس في قلبهم من الإيمان حبة خردل، لأن الأمانة نزعت من قلوبهم ولم يبقى في قلوبهم حبة خردل من الإيمان والعياذ بالله، ومع ذلك الناس يعني تثني عليهم وتمدحهم وكذا. يقول حذيفة رضي الله عنه، هنا انتهى الحديث المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي كلام حذيفة موقوفا عليه يعني يعلق على هذا الحديث، يقول: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته. حذيفة يقول أتى علي زمان، اللي هو زمان نزول الأمانة، كان الناس أمناء، يقول يعني كانت الأمانة هي الأصل، والخيانة هذا شيء يعني شاذ ونادر، والناس يعني فشت فيهم الأمانة حتى إني لا أدري لا أبالي أيكم بايعته، أبايع أي شخص وأشتري من أي شخص وأنا مطمئن أنه لن يخونني ولم يخدعني وكذا، لئن كان مسلما رده علي الإسلام. يقول لئن كان مسلما فما في قلبه من الإسلام يعني يمنعه من خيانتي ويمنعه من غشي ويكون أمينا معي بحكم الإسلام الذي يعني يعمل الناس به ويطبقون أحكامه، فهذا الإسلام يمنعهم من الخيانة. وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، يعني الذي ليس عنده يعني وازع الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعنده وازع الخوف من الساعي والسلطان الذي فوقه، لأن السلطان الذي فوقه أمين، فالساعي هنا قال يعني هو المسؤول الذي يجمع الجزية من النصارى وكذا، ويحاسبهم على الأموال، يجمع منهم الضرائب يعني التي كانت تفرض عليهم وكذا. يعني هذا الساعي رجل أمين، وهو مسؤول عنهم ويحاسبهم، وهم يهابونه يعني لا يستطيعون أن يخونوه. فيقول لو أن شخصا نصرانيا يعني بايعته، إذا لم يكن أمينا وخانني فأنا مطمئن أني سأستطيع أن أصل إلى حقي عن طريق الساعي، أشكو إليه ويتولى الذهاب إليه وتحصيل حقي ورد حقي إليه. فيعني يقول مضى علي زمان وأنا مطمئن يعني أتبايع مع جميع الناس، لا أخشى التعامل مع أي أحد. عامة الناس عندهم من الدين والإسلام في قلوبهم ما يمنعهم من الخيانة، والذي ليس عنده من الدين ما يمنعه من الخيانة ففوقه من السلطات، من السلطات يعني ومن المسؤولين عنه، من يأتيني بحقي منه إذا خدعني أو غشني أشكو إليهم ويأتونني بحقي وينصفونني. فيقول يعني كان هذا وضع الناس سابقا كما يحكي حذيفة رضي الله عنه. قال فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. يقول الآن ضاعت الأمانة خلاص، ما عدت أثق في التعامل مع أحد إلا مع فلان وفلان. طيب من المراد يعني بقوله إلا فلانا وفلانا؟ هنا الشارح يعني رحمه الله يقول إما أن حذيفة رضي الله عنه قال إلا فلانا وفلانا هكذا يعني بنفس هذا النص أو التعبير، ولم يسمي أحدا، وإنما يعني قصد التمثيل يعني يقول إلا فلانا وفلانا يعني إلا أشخاصا معدودين، كأنه يقول إلا أشخاصا معدودين وأفرادا قلائل. فإما أنه قال كذلك أو أنه سمى رجلين، يعني يحتمل أن حذيفة سمى رجلين بعينهما، ثم الراوي عنه بعد ذلك أدهم هذين الاسمين وقال إلا فلانا وفلانا. يحتمل أن حذيفة سمى رجلين يعني يثق في أمانتهما وقال الآن ما عدت أبايع إلا فلانا وفلانا. يحتمل أنه سمى رجلين من المشهورين بالأمانة إذ ذاك فأبهمهما الراوي. طيب الحديث الثالث والأخير من أحاديث هذا الباب العظيم، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة، كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. طيب أول شيء ما معنى الإبل المئة؟ يعني هنا تفسيران. التفسير الأول أن الإبل تأتي بمعنى البعير أو الناقة الواحدة، يعني كمئة بعير، كالإبل المئة يعني كمئة بعير أو مئة ناقة. التفسير الآخر قالوا لا، يعني كلمة الإبل لا تطلق إلا على مئة بعير، يعني مئة بعير يقال عنها إبل. فعندما نقول كالإبل المئة يعني مئة إبل، كل إبل منها فيها مئة، يبقى المجموع كم؟ 10,000 يعني. فهنا تفسيران، يعني التفسير الأول قال كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة، يعني كمئة بعير ليس فيها راحلة. والتفسير الثاني يعني كعشرة آلاف بعير، على أساس أن الإبل تطلق على يعني لا تطلق على بعير أو بعيرين أو كذا، إنما تطلق على العدد يعني على مئة فأكثر يقال عنها إبل. فمئة إبل يعني مئة مجموعة، كل مجموعة فيها مئة، فالمجموعة يعني 10,000 لا تكاد تجد فيها راحلة. ما المقصود بالراحلة؟ قال الراحلة هي التي تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد. الذي يصلح للركوب لابد أن يجمع بين يعني يكون له مواصفات، أهم هذه المواصفات أن يكون وطيئا يعني مريحا. بعض الإبل يعني تكون متعبة في الركوب فوقها يعني لكثرة عظامها أو كذا، يعني وضع سنانها وكذا غير مريح للركوب. وفي نفس الوقت أيضا بالإضافة إلى الراحة لابد أن تكون سهلة الانقياد، يعني تنقاد وفق رغبات قائدها، إذا أمرها أن تتحرك تحركت، وإذا أمرها أن تبرك بركت، تسير على حسب يعني رغبة قائدها، إذا طلب منها أن تسرع تسرع، طلب منها أن تهدئ السرعة تهدئ. فليست كل الإبل بهذه الطريقة، بعض يعني أو كثير من الإبل تكون غير مدربة على حمل الناس في الأسفار وكذا، فيركب عليها يعني فتسرع به فوق المطلوب، ويعجز راكبها عن تهدئتها أو تتباطأ زيادة عن اللزوم وهو يريد أن تسرع وهي بطيئة زيادة عن اللازم، أو تبرك فتأبى أن تقوم، أو تسير وتأبى أن تبرك وهو يريد أن تبرك لينزل عنها، وهكذا يعني. وأحيانا بعض الإبل كان يعني ربما تلقي بمن فوقها، يعني ربما تسقط يعني من فوقها وكذا وتلقيه عنها وكذا. فلذلك يعني الإبل المهيئة يعني والصالحة للركوب يعني تكون قليلة ونادرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس كإبل، يعني مش 100 بعير أو 10,000 بعير كما في التفسير الثاني، لا تكاد تجد فيها راحلة، كثيرة الإبل، لكن وقت الحاجة عندما تريد أن تسافر وتجد تختار واحدا منهم يعني من هذه الإبل يصلح للسفر، تلاقي كل واحد فيه عيب، اللي غير مريح واللي كذا واللي كذا، فتظل تبحث وتفتش حتى تجد راحلة يعني تستطيع أن تحمل عليها أثقالك وتسافر بها وتوصلك بسلام وتعيدك بسلام أو كذا، فلا تجد فيها يعني الراحلة المهيئة لذلك. طيب، طيب هناك طبعا يعني هذا يعني من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المثل من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، في يعني يعبر في اللفظ الوجيز عن المعاني الكثيرة، فلذلك يعني فسر الحديث بتفسيرات عديدة يعني يجمعها المعنى الإجمالي، وجه الشبه الإجمالي، يعني أن أهل الخير أو الصلاح أو الذين يعتمد عليهم ويوثق فيهم وكذا يكونون قلة، كقلة يعني الرواحل بالنسبة إلى الإبل. فيقول الإمام النووي رحمه الله: المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل. المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل، يعني إذا أردت أن تبحث في ناس كثيرين عن من تثق به وترضى أحواله وتكون صفاته كاملة لا تجد فيه يعني عيبا ينفرك عنه أو كذا، فستجد هؤلاء قلة. الناس كثيرون لكن من ترتضي أحواله يعني قد كملت فيه الصفات المدح التي تريدها وتحتاجها مثلا من صديق أو كذا قلة. نفس الشيء في كل يعني معاملة بين الناس، يعني مثلا الرجل إذا أراد أن يبحث عن زوجة، المرأة تبحث عن زوج أو كذا، تجد مثلا كثيرين كل واحد فيه ميزة معينة وفيه عيب معين وكذا. الإنسان يبحث عن صديق فتجد أيضا الناس كثيرين وكل واحد مثلا فيه يعني صفة مدح وفيه صفة عيب. لو مثلا صاحب عمل يبحث عن شخص مؤهل لوظيفة ما أو كذا ويحتاج في هذا الشخص إلى مواصفات محددة وكذا، فالناس كإبل المئة، تجد يعني مئات يعني من المتقدمين لهذه الوظيفة، لكن الذي يعني تجتمع فيه الشروط المطلوبة وكذا يعني ربما لا تجد فيهم يعني واحدا قد كملت فيه الأوصاف المطلوبة، فيضطر في هذه الحالة إلى القبول يعني بأصلح الموجودين على ما فيه من العيوب والتقصير، لكن هو يعني الأسلم يعني أو الأصلح من الموجودين وهكذا. فتجد يعني الناس كثيرين لكن المرتضى منهم ومن كملت صفاته منهم قليل. وهناك يعني تفسير آخر للقرطبي رحمه الله، أو يعني كلامه جميل هنا، يقول: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. هنا كلام القرطبي جميل، لأن وجه الشبه قال لك هو النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالإيه؟ بالراحلة. فالراحلة بماذا تتميز الراحلة؟ أنها تحمل الأثقال وتفرج كرب الناس، يعني بأنها تسير بهم في المخاطر وتوصلهم إلى يعني بر الأمان، يعني بسلام وبأمان وكذا. فيقول إذن إيه التشبيه هنا للإنسان الذي يشبه هذه الراحلة، في أنه إنسان كريم جواد، كريم إيه جواد، يحمل أثقال الناس، يعني اللي عنده مشكلة يذهب إليه يلجأ إليه ويبثه يعني شكواه فيساعده ويعطيه من المال ما يسد حاجته ويفرج كربه وكذا. ويحمل الحمالات عن الناس، يعني إذا يعني سمع أن أخاه مدين مثلا عليه ديون تؤرقه أو كذا، يقضي عنه دينه، شخص مثلا عليه غرامة أو كذا فوق طاقته يسدها عنه وكذا. فهذا الذي يحمل عن الناس يعني أعباءهم، يتحمل أعباء الناس ويسد عنهم. فيقول هذا الذي يشبه الراحلة. فهؤلاء يعني قليل كندرة الرواحل في الإبل. وهذا الكلام الذي قاله القرطبي رحمه الله كلام يعني جميل، وهو يعني حق وواقع، يعني طبعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا الناس يعني إذا أصاب أحدهم يعني حاجة وكذا، شخص مثلا مدين وأقلقته الديون، ولا عنده مثلا تعرض لمشكلة محتاج نفقة علاج، محتاج نفقة لأمر طارئ أو كذا، إذا أراد أن يبحث عن رجل كريم يعني يساعده ويفرج كربه ويعني يقضي عنه ما عليه وكذا، فسيكونون قلة، رغم أن الأغنياء والموسرين والقادرين مثلا يكونون كثيرين، لكن لا يعتمد عليهم وقت الحاجة، وقت الحاجة لا يعتمد عليهم، ولا تجد منهم من يعني يمكن الاعتماد عليه وقت الحاجة، وإنما كل واحد منهم يتهرب و يعني يحاول أن يعني يهرب من تحمل هذه المسؤولية وكذا، ويندر من يوثق به ويعتمد عليه. يعني بصفة عامة الذي يوثق به ويرتضى حاله وكذا هؤلاء يعني قلة في كل المجالات، يعني الذي يوثق به يعني ويعتمد عليه ويعني يلجأ إليه عند الحاجة، يعني ويتحمل يعني الشدائد ويكون مرضي الأحوال في جميع المجالات. يعني القرطبي هنا ذكر مجال الكرم والجود وكذا، هذا مجال يعني من ضمن المجالات، وطبعا مجالات كثيرة، يعني مثلا من بين العلماء مثلا من يوثق بعلمه وأمانته وتقواه وكذا يكون مثلا قلة، من بين يعني في كل مجال من المجالات تجد قلة، من بين التجار مثلا من يوثق بأمانته وأنه لا يغش ولا يخدع وكذا يكونون قلة، وهكذا في كل مجال يعني من المجالات. فإذا المعنى الإجمالي للحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، الناس كثير والمرضي منهم قليل. فما مناسبة هذا الحديث هنا لهذا الباب اللي هو باب رفع الأمانة؟ إن باب رفع الأمانة معناها أن الأمانة سترفع حتى يقل الأمناء، ومن وهذا من هذا الباب، يعني الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، فمعناها أن الأمناء سيقلون، وكلما يعني اقترب الزمان واقتربت الساعة قلت نسبة هؤلاء الأمناء. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. يوجد سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.